بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس 16 من مجالس سماع كتاب حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة التي ابتدأها الله عز وجل بأعلى المقامات التي أجلها عبادة الله وحده، وامتن عليهم بإيجادهم وما أوجده لأجلهم، فلا يجعل له أندادا أي شركاء ونظراء يصرفون لهم شيئا مما يستحقه سبحانه وتعالى، فيقع في الشرك الأصغر أو الأكبر. وساق في الباب ما ألحق بالأصغر، فإن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز، بل ربما تجري على لسانه من غير قصد. وإن كانت الآية نزلت في الأكبر، فالسلف يحتجون بما نزل في الأكبر على الأصغر، كما فسرها ابن عباس وغيره. وقد قال تعالى في أول الآية بعد أن عدد فرق المكلفين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، تنجون من عذاب الله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أي ومن كان هذا وصفه فهو المستحق أن يعبد وحده. فلا تجعلوا لله أندادا أشباها ونظراء تصرفون أنواع العبادة أو شيئا منها لهم، كحال عبدة الأوثان الذين كانوا يعبدونها من دون الله: إن كنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره. قال أبو العالية وقتادة: لا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء شركاء. وقال ابن زيد: هي الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وقال قتادة ومجاهد: أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وقال ابن عباس: أي لا تشركوا به شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه ربكم، أنه ربكم لا يرزقكم غيره. وقال مجاهد: وأنتم تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل، حكاه ابن كثير وغيره. وذكر حديث الحارث الأشعري: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على توحيد الله بالعبادة، وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع، وهي دالة على ذلك بالطريق الأولى، والآيات الدالة على هذا المقام كثيرة جدا. قال المصنف رحمه الله: قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفهات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، وحياتك يا فلانة، وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. الصفا الحجر الأملس، ذكر ما مثل به من الشرك لخفائه على الأكثر حتى لا يكاد يفطن له ولا يعرفه إلا القليل، وضرب المثل لخفائه بما هو أخفى شيء، أي أنه أخفى من دبيب النمل الأسود على الصفا الأسود في ظلمة الليل الأسود. وهذا يدل على شدة خفائه على من يدعي الإسلام وعسر التخلص منه. قوله: والله وحياتك يا فلانة، وحياتي، أي من الشرك الحلف بغير الله كالحلف بحياة المخلوق، والحلف بالمخلوق شرك. قوله: وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، وفي بعض الأصول كلبة وهي واحدة الكلاب، وهي ما تتخذ لحفظ المواشي وغيرها، واللصوص السراق جمع لص ويثلث. قوله: ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، البط من طير الماء الأوز، واحدتها بطة، يتخذ في البيوت، فإذا دخلها غير أهلها استنكره وصاح، والواجب نسبة ذلك إلى الله، فهو الذي يحفظ عباده ويكلأهم بالليل والنهار. قوله: وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه. قوله: وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، أي لا تجعل في مقالتك فلانا، بل لولا الله وحده، ولا تقل لولا الله وفلان. قال الشارح: ثابت بخط المصنف فلان بلا تنوين.

كما في الحديث قبله، ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك وأفضل وأكمل من قول ما شاء الله ثم شاء محمد، لما في قول ما شاء الله وحده من التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه. فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص، ويجوز أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان كما تقدم. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وإن كانت هذه الرؤيا مناف فقد أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها حق. قال المصنف: وفيه أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، وأنها قد تكون سببا لشروع بعض الأحكام. قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. يقول الشيخ ابن قاسم: لأنهم إذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد فإنما سبوا فاعله حقيقة وهو الله سبحانه، والساب مرتكب أحد أمرين: إما مسبة الله أو الشرك. فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى وتقدس. ومناسبة هذا الباب للكتاب ظاهرة، لأن سب الدهر يتضمن الشرك، ولفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، وهو بخلاف الضر، فقد أخبر سبحانه أن العباد لا يضرونه لكن يؤذونه إذا سبوا مقلب الأمور. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية، أي يقول مشرك العرب والفلاسفة الإلهيون وأطرابهم: ما حياتنا إلا حياة الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها، تكذيبا منهم بالبعث بعد الموت. نموت ونحيا، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة، جحدا للمنقول ومكابرة للمعقول. ولهذا قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر، أي ما يفنينا إلا ممر الليالي والأيام، فيسبون الدهر، والله يقول: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وأكذبهم بقوله: وما لهم به من علم، أي يقين علم، إنهم إلا يظنون يتوهمون ويتخيلون. ومطابقة الآية للترجمة ظاهرة، لأن من سب الدهر فقد شاركهم في سبه وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. يقول الإمام المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يقول الشيخ ابن قاسم: الحديث أخرجاه في الصحيحين وغيرهما من طريق معمر وغيره من أوجه عن أبي هريرة وغيره بهذا اللفظ وغيره، وفي الحديث زيادة وهي بيد الأمر، وفي رواية: لا تقول يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار، فإذا شئت قبضتهما. وفي رواية: يسب ابن آدم الدهر، وأنا الدهر بيد الليل والنهار. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم بلفظ: كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا، فقال الله: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا الآية، فقال الله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وأخرج ابن إسحاق عن أبي هريرة يقول: الله استخلصت عبدي فلم يعطني، ويسبني عبدي ودهراه وأنا الدهر. قال بعض السلف: كانت العرب في جاهليتها من شأنها ذم الدهر، أي سبه عند النوازل، فكانوا إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملامة قالوا: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، وقالوا يا خيبة الدهر، فيجلدون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعل ذلك هو الله. فإذا أضافوا ما نالهم من الشدائد إلى الدهر فإنما سبوا الله عز وجل، لأن الله هو الفاعل لذلك حقيقة، فنهى الله عن سب الدهر بهذا الاعتبار، وقد تبين معناه من قوله: بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وتقليبه تصريفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله: وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. يقول الشيخ ابن قاسم: ومعنى هذه الرواية هو ما صرح به من قوله: وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، يعني أن ما يجري فيه من خير وشر إنما هو بإرادة الله وتدبيره، بعلم منه تعالى وحكمة لا يشاركه في ذلك غيره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالواجب حمده في الحالتين وحسن الظن به سبحانه وبحمده والرجوع إليه بالتوبة والإنابة، كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال المصنف: وفيه أنه يكون سابا وإن لم يقصده بقلبه، ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته فقد فشت في كلام العربي، كقول ابن المعتز: يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل ولدا. وقول أبي الطيب: قل حال وجهك يا زمان فإنه وجه له في كل قبح برقع، وهذا ونحوه داخل في الحديث وفيه مفاسد، منها سب من ليس أهلا للسب، فإن الدهر خلق مسخر، ومنها أن سبه متضمن للشرك، فإنما سبه لظنه أنه يضر وينفع وأنه مع ذلك ظالم، ومنها أن السب إنما يقع على من فعل هذه الأفعال، ورب الدهر هو المعطي المانع الخافض الرافع، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبته مسبة لله عز وجل، ومنه هذه سنة خبيثة، وعكسه قولهم هذه تبسمة زمان، يعني للأوقات التي يكثر فيها الخير، وليس منه وصف السنين بالشدة، لقوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. وقال بعض الشعراء إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. يقول الإمام المصنف رحمه الله باب التسمي بغرض القضاة ونحوه. يقول الإمام المصنف رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. يقول الشيخ ابن قاسم كحاكم الحكام وسلطان السلاطين وسيد السادات. أشار المصنف رحمه الله إلى النهي عن ذلك قياسا على ما في حديث الباب لكونه شبهة في المعنى، وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد لمنافاة هذه الألفاظ لكماله، فيكون فيه شائبة من الشرك وإن لم يكن أكبر، ولا يخفى ما في إطلاقه على غير الله من الجرأة على الله وسوء الأدب معه، فإن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا لله وحده. قال الإمام المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، أي فهو الذي يستحق هذا الاسم ولا يصدق إلا عليه، فهو ملك الأملاك لا مالك أعظم ولا أكبر منه، فهو مالك الملك وأزمة الملك بيده، وتسمى بفتح التاء أي سمى نفسه، وقيل بضم الياء التحتية أي يدعى بذلك، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم التسمي بذلك بقوله لا مالك إلا الله، فالذي تسمى بذلك قد كذب وفجر وبلغ الغاية في الكفر وارتقى إلى ما ليس له بأهل، فصار أحقر الناس عند الله يوم القيامة معاملة له بنقيض قصده. وأخرج الطبراني اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك. قوله قال سفيان مثل شاهان شاه بكسر النون والهاء وقد تنون، وهو عند العجم عبارة عن ملك الأملاك وسلطان السلاطين، ولهذا مثل به سفيان بن عيينة لأنه عبارة عنه بلغة العجم. فمراده رحمه الله أن الحديث متناول لمثل هذا بأي لسان كما هو ظاهر، فلا ينحصر في لفظ بعينه، بل كل ما أدى إلى هذا المعنى فهو داخل في هذا الحديث. قال وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيظ من الغيظ وأخبث من الخبث، والغيظ مثل الغضب والبغض، فيكون بغيظا إلى الله خبيثا عنده مغضوبا عليه، فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل وضعه عند الله يوم القيامة، فصار أبغض الخلق إلى الله وأخبثهم عنده وأحقرهم، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعظمه في نفسه على خلق الله بنعم الله عليه، عكس من تواضع لله فإن الله يرفعه، وهذه من الصفات التي نؤمن بها ونثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته. وزعم بعض المتأخرين أن التسمي بقاضي القضاة ونحوه جائز، واستدل بحديث أخضاكم علي ورده العراقي وغيظه، وقال لا يخفى ما في ذلك من الجرأة على الله وسوء الأدب معه. قوله أخنع يعني أوضع، هذا هو معنى أخنع. ورواه مسلم عن أحمد عن أبي عمرو الشيباني قال القاضي عياض معناه أنه أشد الأسماء صغارا، وبذلك فسره أبو عبيد. والخانع الذليل، فيفيد ما تقدم في معنى أغيظ أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله، وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم كالقيام على المعظمين كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا وغير ذلك. قال المصنف رحمه الله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي وجوب احترام أسماء الله تعالى وهو تعظيمها، ووجوب تغيير الاسم لأجل احترام أسماء الله تعالى، وذلك من تحقيق التوحيد، واحترمه رعاه حرمته وهابه وغير الاسم حوله وبدله وجعل غيظه مكانه. قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فراضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قوله عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، أبو شريح هو هاني بن يزيد الكندي، أسلم يوم الفتح له 20 حديثا اتفقا على حديثين منها، وانفرد البخاري بحديث، وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير وطائفة. قال ابن سعد مات بالمدينة سنة 68 للهجرة، ويكنى بسكون الكاف وفتحها ما صدر بأم أو أب، وقد تكون بالأوصاف كأبي المعالي أو إلى ما يلابسه كأبي هريرة، وقد تكون للعالمية الصرفة كأبي بكر، واللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين ونحوه أو ذم كأنف الناقة ونحوه. وإليه الحكم، الحكم اسم من أسماء الله تعالى الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه صفة لا تليق بغير الله تعالى. قال الله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه، فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا وله تعالى فيها حكم مما أنزله على نبيه من الكتاب والحكمة، لكن قد يخفى على بعض الناس، وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء، فلا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا، فمن رزقه الله قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء ومستنداتهم أدرك الصواب من ذلك. وإليه سبحانه الحكم، الحكم أي الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، وكذا الرد إليه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بما تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيه، وهو من أجل علماء الصحابة، فساغ له الاجتهاد بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله ورسوله فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بالكتاب والسنة. وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله عز وجل، يحكم بينهم سبحانه بعلمه، والحكم إنما هو بالحسنات والسيئات، يؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات، وإلا أخذ من سيئات المظلوم فطرح على سيئات الظالم، ولا يظلم أحدا مثقال ذرة. وفيه دليل على المنع من التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به، والمنع مما يوهم عدم الاحترام لها كالتكني بأبي الحكم ونحوه. قوله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، أي أنا لم أكن نفسي بهذه الكنية، وإنما كنت أحكم بينهم فكنوني بها. والمعنى والله أعلم أن أبا شريح كان مرضيا عند قومه يتحرى ما يصلحهم إذا اختلفوا فيرضون صلحه، فسموه أبا الحكم لذلك، لأن مدار صلحه على الرضا لا على الإلزام، ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب، ولا إلى أوضاع الجاهلية. وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم فليس من هذا الباب، لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا كثير، فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه، ومنهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به، ومنهم من يحكم بالقوانين اليونانية، وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا، وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسغ تقليده، فيعتمد على قول من قلد ويدع ما دل عليه الكتاب والسنة. قوله صلى الله عليه وسلم فقال ما أحسن هذا، أي ما أحسن هذا الحكم بينهم لما صار صاحب إنصاف وتحري العدل بينهم والإرضاء لهم من الجانبين، استحسنه صلى الله عليه وسلم، أو ما أحسن ما ذكرته من الكنية، والأول أولى. قوله رواه أبو داود وغيره، فرواه النسائي والحاكم، وزاد فدعا له ولولده، وقال ابن مفلح وإسناده صحيح، وكناه بالكبير فهو السنة،